بعد الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أين وصلنا في آخر حصة في تفسير البضائع؟ لماذا سميت تفسير البضائع؟ جميل، أجبنا على هذا السؤال؟ لم نجب. طيب لاحظوا التفسير الموضوعي، هذه النسبة الموضوعية نسبة إلى ماذا؟ النسبة صحيح؟ نعم، نسبة إلى ماذا؟ تفسير اتفقنا موضوعي. التفسير الموضوعي اليوم صوت هذا دم يمكن. التفسير الموضوعي يعني نسبة هذه الموضوعي بالياء نسبة إلى ما؟ الموضوع. ماذا نقصد بالموضوع؟ شرحنا هذا يجري في الموضوع صحيح؟ ما هو الموضوع؟ هو القضية التي ندرسها نتناولها نركز عليها نتفهمها نبحث عن الهدي القرآني فيها التي نتحاور فيها نفكر فيها، فكأنه شيء ندور في فلكه، لذلك سمي موضوعا من الوضع، وهو أنه ثابت ونحن نحوم حوله. صحت هذه العبارة؟ فإذا كان بهذا المعنى فيكون تفسير الموضوعي تفسير يحوم حول قضية معينة وفكرة معينة بالدراسة والتدقيق والاستنباط والاستقراء وغيرها من الآليات في التعامل في التفسير لنصل إلى الهدي القرآني فيها. اتفق، هذا أمر متوافق عليه إلى حد كبير، وهذا ما كنا نذكره من البداية. لكن هذه النسبة الموضوعي قد تكون منسوبة إلى شيء آخر وليست إلى الموضوع، فما هو الشيء المنسوب إليه؟ موضوع. نرجع إلى القضية، أنت الآن ترجع إلى القضية الأولى، موضوع الآيات، فأنت ترجع إلى الجواب الأول. اتفقنا، قلنا شيء آخر. التفسير الموضوعي فهو نسبة إلى ما؟ انسوا التفسير، الموضوعي ما معنى موضوعي؟ ما معنى موضوعي؟ هدف معين. هدف؟ هل يسمى الهدف موضوعي؟ موضوعي لأنه نعم؟ عقلاني. عقلاني، ما معنى؟ يعني نسبة إلى ماذا؟ موضوعي نسبة إلى؟ إلى موضوع، لكن كلمة الموضوعي هي نسبة إلى شيء آخر أيضا. ما هو؟ ما ذكرت الآن قبل قليل؟ العقل. هل يسمى العقل موضوعي؟ أعطونا العبارات أنتم تطوفون حولها. أعطني العقلاني، ما معنى عقلاني هنا؟ من أين استخرجت عقلاني؟ ده هو السؤال. نعم؟ الرأي. نعم؟ هذا موضوع، هذا المقصود من الموضوع. نعم؟ منطقي. يا طلبة أنتم قفزت مباشرة إلى الشرح. أعطيني النسبة ابتداء. كم درستم في اللغة العربية الجزائري؟ الجزائري هذه الياء نسبة إلى ماذا؟ جزائر. إلى الجزائر. موضوعي موضوع اتفقنا ذا جبنا عنه قبل قليل، لكن ينسب إلى شيء آخر. نعم الوضع الموضوع بنفس المعنى. طيب يعني الجواب الأول نعم نعم ليس الموضعي، الموضعي والموضع هو الموضوع بنفس المعنى. هي الكلمة الموضوعية، الموضوعية هذا ما تقصيره صحيح، هي العقلانية وهي كذا اشرحوا لها. نريد الكلمة ابتداء الموضوعية، والموضوعية هي عكس ما الذاتية. جميل، لاحظ يعني تأسيس الموضوع مهم جدا حتى أربط بين العقلانية وال من أين العقلانية هذه؟ طيب الموضوعية عكس الذاتية، حتى أعرف الموضوعية يمكنني أن أعرف ضدها. الذاتية ما هي؟ أنا. أنا. الذاتية من الذات. طيب دوما لاحظ الذاتية فيه هي النسبة من الذات، مقصود منها ماذا؟ قال فلان ذاتي، حكم ذاتي وليس موضوعي، أثرت فيه ذاتيته في هذا القرار. ما معنى هذا الكلام؟ نعم يكون في الحكم يكون أثر ذاتي واضح. هل في مشكلة ذاتية؟ ندخل من هذا المدخل أيضا. هل في إشكال في الذاتية؟ نعم يا طلع في إشكال في في ما يكمن هذا؟ إيش أحلى شيء؟ أنت إنسان في أي موقع من الموضوعات يعني يبقى لا حيادية لا حيادية حيادية هذا تعريف خاص حياديا بمعنى أنه بمعنى أنه مطلعش الذاتية تعرفه ليس بالضرورة حيادية بمعنى أنه لا تؤثر فيه ذاتيته في تعاون على الموضوع. نرجع إلى قضية الحيادية، لماذا؟ لأن الذاتية هي أحكام خاصة، والأحكام الخاصة قد تخضع قد حل لها هذا الباب. الذاتية يعني الأحكام الذاتية قد تخضع لكثير من الأمور النفسية والمزاجية ومنطلقات الإنسان، صحت هذه العبارة، وليس كل منطلق مقبول عند الجميع، وليس كل مزاج مقبول عند الجميع. لذلك نحتاج إلى ماذا؟ إلى أن نكون حياديين. فالموضوعية هي حيادية بهذا المعنى، يمكن نسمي هذا الأمر حتى لا نطيل. لما نرجع هذه المفاهيم للقرآن سأعطيكم الآن تعريف دقيق للموضوعية، لأنه يعني في تعريف يعني، لكن ما أثر هذا الموضوع في آيات القرآن؟ ما آتي لأقرأ القرآن، ينبغي أن يكون القرآن قدوتي وتابع وقائدي وليس تابع لما عندي. هذا الموضوع بالضبط. بعبارة أخرى ينبغي أن أستمع أهتدي بالقرآن، لا أكون ما لدي من أفكار من تصورات هي التي تتحكم. بعد ذلك الآن آتي وأقول القرآن يوافقني، لاحظوا الكلام، أو القرآن يؤدي إلى هذا الأمر. الآن مثلا في آيات القرآن ما هو مطروح في تفسير الحداثيين، خاصة المستشرقين والحداثيين أو يعني الفرق في تاريخ الأمة، قضية توجيه النصوص. هذا التوجيه النصوص بين قوسين ليس كل توجيه فهو خطأ، ولكن توجيه إذا دخلته الذاتية إلى درجة أنه صار الآن هدي القرآن الحقيقة الحقيقي، لاحظوا كلمة الحق شيء، وما وجه إليه معنى الكلام أو الآيات شيء آخر، فهنا أين الموضوعية؟ فالموضوعية بعبارة أخرى الذاتية تؤثر في الحكم، فيمكن أن تغير، يمكن أن تحرف، يمكن أن كما يقال في آية القرآن لي أعناق النصوص، هذه المعاني. فنحن ينبغي نحذر، نحن نتعامل مع التفسير أن يكون القرآن تابعاً لنا وليس قائداً. الأصل أن القرآن ماذا؟ قائد، صحيح؟ فإذا كان في بعض المحطات تابع فهذا مرفوض، هذا ليس تفسيراً وليس علماً، وإنما هو تحكم، وسماه بعض أعلامنا بالهوى، صحيح؟ نعم نعم نعم اعتقدتم ما استدل، نعم لهذا المعنى، لهذا المعنى. ليس هذا فقط حتى في الأحكام الفقهية، حتى في الأحكام الحياتية، يأتي إنسان فيقول أنا نظريات العلمية تقول هذا الكلام، فينبغي أولا نص القرآن قبل أن يتحقق من أن هذه المعلومات فعلا بلغت درجة من الدقة العلمية. ده إشكال في الموضوع أيضا. نحن لدينا بعض المفكرين الحدثيين قال ينبغي أن نحرر الناس من عاداتهم من أعرافهم من كذا والسلام، لما ندخل إلى العمق نجده بأنه منبهر في الغرب ويرى بأنه السلام والعلم والرقي وبالسير في على خطى الغرب، فهذا الآن لا تتحكم فيه موضوعية، تتحكم فيه ذاتية. الأصل أن نتعامل مع مشكلاتنا بموضوعية بصورة حقيقية، ليس انبهارا وتقليدا للغرب، فيصبح لأن الغرب هو المقياس وأقيس إليه تخلفي أو تقدم. هذا الموضوع يعني الموضوع الذاتي معروف عند الجميع، من خصائص البحث العلمي أن يكون بحثا موضوعيا. طيب لا هذا ما سأذكره الآن. الآن أعطيكم تعريفه الدقيق، أعطيكم مثال قريب حتى نفهم هذا الأمر. حينما يكون الإنسان داخل سيارة وتمضي بهذه السيارة فيرى نفسه ثابتا، صحيح، ومن حوله الأشياء تتحرك، فنظرته الذاتية نظرته ماذا تقول؟ تقول بأنه ثابت، أنه الأشياء الأخرى تتحرك، لكن الحكم الحقيقي ليس هذا، الحكم الحقيقي هو العكس تماما، أنه ثابت ضمن إطار متحرك هكذا، وهذه الحركة هي التي تؤثر على الأشياء الأخرى فيرى هي التي تتحرك. هذا نفس الشيء قضية دوران الأرض حول الشمس وهذا الكلام. ففي تاريخ الناس منذ زمان دوما لديهم تصور بأن الشمس هي التي تدور حول الأرض. السؤال، هل الأرض هي التي تدور حول الشمس أو الشمس هي التي تدور حول الأرض؟ نعم الشمس تدور حول الأرض، الأرض تدور حول الشمس، شككت في هذه المعلومات؟ نعم والشمس تدور حولها ماذا؟ الأرض تدور حول نفسها والشمس حول الأرض هكذا. تعرفون لماذا طرحت هذا المثال؟ نعم تعرف لماذا ضربت هذا المثال؟ لأنه في الآونة الأخيرة جاء بعضهم وشكك في هذا الأمر، ونحن لأن بعضنا موسوم بالتقليد دوما فصار الآن حتى هذه المعلومات يمكن أن يشكك فيها، هذا رأيي الخاص. لذلك تجاوز هذا الأمر وذهبت البشر إلى السيارة فهي لا مجال للنزاع فيها صحيح. طيب لكن النصيحة أنه ينبغي أن نبني حقائقنا على العلم لا على التقليد. طيب فعمليا الآن حتى أتحقق هل أنا الذي أتحرك أو الأشياء التي حول السيارة هي التي تتحرك ماذا علي أن أفعل؟ أخرج من السيارة أذهب إلى تلك الأشياء وأنظر هل هي فعلا تتحرك أم لا؟ فإذا بي أجدها ثابتة وأجد نفسي داخل سيارة هي التي تتحرك. فعمليا نظرتي إلى الأشياء شيء، عودتي إلى الأشياء والتحقق منها هو الذي يعطيني الحقيقة. جميل، هذا بالضبط. فيصبح الآن نعم واصل خارج في محس دوام الشمس سأتي سأتي. فما هي الموضوعية الذاتية؟ هي نظرتي ونظرتك ونظرتها ونظرتهم إلى الأشياء. الموضوعية هي أنني أنطلق من الشيء بذاته، هذا أذهب إليه أتحقق منه ليس مثل ما أرى وإنما مثل ما هو. فيصبح الآن ما هي الموضوعية؟ تعرف موضوعية دقيق هو الانطلاق من الموضوع وليس الانطلاق من تصوراتنا حول الموضوع. هذا أحسن تعريف للموضوعية، الانطلاق من الموضوع وليس الانطلاق من نظرتنا وتصوراتنا للأمر. نعم نعم قال إن الشمس هي التي تجري هي التي تضوء في الأرض. وقال إذا جاء العلم بيقين أثبت بأن الأرض أو غيرها هل هناك أحكام ليس قطعية في القرآن؟ ذكرت طبعا أن ليس قطعية، عندما يأتي العلم ويكون يقينيا نقول بأن القرآن يقول به. نعم نعم رجعت المسألة. لا رجعت سهلا تجاوزناها. جميل جميل، يعني من حيث الحكم المنصف هو هذا. لكن نعم لا الحكم المنصف هو هذا، حتى في اعلامنا نحن لا نطعن في اعلامنا بقدر ما نرى ان لكل ماخوذ ومتروك اختصار، بمعنى انه فيه احتمال 5% هذه ينبغي نضعها دوما في الحسبان فقط، وهذا هو الذي يعني يحفظ للأمة تجددها بتجدد من المشاهدين فيها. هذا هو القضية أكثر من أي شيء آخر. طيب نرجي على المسألة، مفهوم الموضوعية؟ طيب لما أطبق هذا القضية في القرآن، فأنا أقول بأن القرآن هو موضوع بحثنا، هو الذي نركز عليه. فإذا شئت أن أخذ معنى أو مفهوما أو قضية من القرآن ينبغي ماذا أفعل؟ هل أنطلق مما أرى أو مما يرى فلان وفلان وفلان وفلان، أو أنطلق من الموضوع؟ ما هو الموضوع؟ هو القرآن. أستقرئ آياته وأتتبع موارد أو مواضع استعمال تلك الكلمات والدلالات والمفاهيم، وأكتشف إن صحت هذه العبارة الموضوع من القرآن. وهذا هو من أبرز سمات تفسير الموضوع. لا يعني هذا أننا نهمل نظرات واجتهادات وتحقيقات العلماء، ليس هذا هو القصد، ولكن القصد أنه في الأخير ماذا علي أن أفعل؟ نعم نعم، فيكون استئناسا وليس اعتمادا. سأرجع إلى هذه النقطة لأفصل أكثر. واضح هذا الكلام؟ فأي انطلاق من خارج القرآن هو قد يطعن في الموضوع. تفقنا في هذه النقطة؟ هذه من أبرز خصائص التفسير الموضوعي. على ذكر هذه القضية سنزيدها تفصيلا لنتجاوزها أحسن هكذا حتى لا نرجع إليها. نحن نعم لا لا ليس هذا جميل سؤال يعني أنت تسأل عبد العزيز بطريقة أخرى ما مدى لا لا لا تحقيق الموضوعية في هذا الموضوع هل سأحقق الموضوعية في النهاية هذا ما قصد ما قصدت نحن ليس همنا لا أقول ليس همنا ليس يعني ليس جهدنا لن يحصلنا دوما إلى هذه النتيجة لا يكلف الله نفسا إلا وسعى لكن المنهج ينبغي أن ينضبط على الأقل فإذا انضبط في المنهج فيمكن أن أصل إلى النتائج وهذا ما يقع مع أعلامنا مع علمائنا مع المجتهدين في الأمة أنهم انطلقوا من هذا المنطلق وإلا لما جاءوا بجديد بمعنى من المعنى لما حققوا لما اكتشفوا ثغرات وأخطاء بل أكثر من ذلك لما استطاعوا أن يتحققوا من صواب اجتهاد كثير من العلماء دوما هذه القضية مهمة جدا في البحث لاحظوا الآن ما دمنا نتحدث عن هذا الأمر في الدراسات في التفسير الموضوع تجدون عناوين كثيرة جدا لكن لما ندقق نجد بأن معظمها كان منطلقه هو اجتهادات المفسرين وليس منطلقه هو آيات القرآن الكريم وهذا صبغ هذه الدراسات ب ذاتية بضعف الموضوعية صحة هذه الأمور هل ممكن إنسان يقبل لكي تكون عنده فكرة سأتي شيخ اسمك هذا ما أمهد له لأصل إلى تحقيق المسألة فنجد بعض الدراسات أهمها أو جهدها هو ماذا هو ترتيب اجتهادات علماء السابق المفسرين خاصة فهو لا يبحث عن الموضوع والتصور يعني استعمالات القرآن ودلالات القرآن وموارد القرآن واستقرائها المقارنة بينها لا يقوم بهذا الأمر وإنما يقوم ب تجميع اجتهادات العلماء في تفسير تلك الآية ثم تصنيفها تصنيف اجتهادات العلماء وعلى تلك التصنيف على ذلك التصنيف يصنف الآيات فيصبح كأنه ماذا فعل عكس الأمر تماما فهو هذا البحث أقرب إلى أن نسميه ماذا ليس تفسيرا موضوعيا وإنما هو بحث في اجتهادات المفسرين بحث في اجتهادات المفسرين ويصبح الآن ما الذي يؤيد هذه الاجتهادات هو آيات القرآن فتصبح الآيات ليست منطلقة وإنما دليل ليس دليل مؤيدا استدلالا ساعتبر مؤيدا لتلك الاجتهادات وهذا الحكم أنا أذكره الآن صبغ كثير من تلك الدراسات فأفقدها الإبداع يعني اللمسة الهدي ابتداء يعني كمال هذه المساحة يعني حتى لا نغمض حق علمائنا واجتهاداتنا واضح طيب هذا منح وهو منح سلبي حقيقي في منح آخر هذا فعل قال أنا هذه الاجتهادات تحجبني عن هذه القرآن فماذا علينا فعل؟ لا ينظر يعني أنطلق مباشرة إلى آية القرآن وأقرأ ما فيها تجاوز كل هذه الاجتهادات وتركها جانبا فما توصلت إليه من اجتهادات في آية القرآن أنشره هذا هو التفسير الموضوعي ما رأيكم؟ يمكن؟ إيش كان؟ قد يخالف الشهادة السابقة عندما يخرج الشهادة عليه أن يقارن الشهادة بالشهادة السابقة طيب لماذا؟ أنا بسأل لماذا؟ نحن ملزمون ب قد يخالف ما ما أجمع عليه. آه بأجمع. يجمع عباس و. لاحظ الدقة الدقة. دقة ما يبقى صحيح. قضية الإجماع أنا معك. لو كان جوابك في البداية بهذا الشكل فهو جوابك دقيق، لكن بعد ذلك ما وراء الإجماع نحن ملزمون به أن يكون قولنا هو قول من سلف أم لا. هو الإشكال هو مسألة خلافية، لكن في الإطار العام قضية الإلزام في محل إلزام ليست الإجماع هو متفق يعني ما ينبغي أن نقف عنده. نعم. وهي طيب أيضا أيضا فلدينا إشكال لدينا الإشكال الأول هو التمكن واحد. الإشكال الثاني وهو مخالفة إجماع من سلف وهو مشكل أيضا في فهم كلام الله. نعم جميل. هذا التمكن هو المنهج، ضمن المنهج هو عدم مخالفة الإجماع. فنحن كلامنا هنا يصبح الآن الذي يقرأ آيات القرآن ويستخرج منها تصبح كلام يصبح كلامه أقرب إلى النظرات وتأملات. هل يرقى إلى مستوى أن يكون التفسير أم لا؟ هذا هو السؤال بالضبط، يعني ما يجمع ما أجبته من إجابات. فنحن الآن بين موقفين، موقف الأول صار الآن يعني نظرات وتأملات. نسأل سؤالا، ما الدليل على ما توصلت إليه أنه صواب؟ هذا هو ما الدليل على أن ما توصلت إليه صواب؟ فهو ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى الاستدلال. يستدل بماذا؟ لاحظوا كلمات آية إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هذه الآية يأتي مفسر فيفسرها، أو هذا قال تفسير موضوعي موضوعي، فنحن يطرح فكرة أو قولا هذا هو تفسير هذه الآية. فنحن نسأل سؤال، أثبت بأن ما تذكره صواب. عبارة أخرى، كيف أعرف أن هذا الكلام صواب أو خطأ؟ هذا سؤال محوري. نعم. هذا في مواقع تذكرون في تفسير موضوع تفسير التحليل لم نشير إليه. لا شرنا عليه في البدايات لمن يحضر محاضرات العام الماضي، ذكرنا أنه أي مفسر أو أي شخص يفهم كلام الله لديه سؤال أولي ما يجب عنه، هل ما توصلت إليه صواب وخطأ؟ تذكرونها؟ وكيف يعرف؟ يعرف هذا من خلال ماذا؟ المنهج. المنهج هو الذي يقيس إليه، يقيس إلى المنهج فيرى صوابه من خطأ، وإلا فكيف نحكم؟ أن الأفهام والتفاهم والتفاهم وهم يفهمون وكل يفهم كما يشاء. ما هو الضابط مقياس لمقياسه؟ فهذا نفس السؤال هنا مطروح. فالذي يفهم هكذا لوحده يحتاج ان نقول ما الدليل؟ فاذا لم ياتينا بدليل يصبح كلامه معمما تأملات نظرات، ويصبح هذا الكلام اقرب الى الذاتيه. لماذا؟ لانه لم يدلل عليه. فهو هذا مع انه يقول الآية تقول هذا، نقول أثبت بأن الآية تقول هذا. وهنا ماذا يفعل؟ عليه أن يستعمل قواعد التفسير، قواعد التفسير التي يدخل فيها نصوص الوحي، يدخل فيها الواقع أسباب النزول، يدخل فيها اللغة، يدخل فيها ضوابط، هذا الكلام الذي كنا نذكره فيما مضى. نعم. طيب. ثم نظرات تأملات الله يعينك لأن ما عندي شكوك تابع هذا. من ناحية أخرى يأتي شخص طيب الآن يرتب لي شهادة المفسرين ويصنفها وكذا يصبح القرآن ماذا؟ مؤيد لكلام المفسر. فأقول لا أنت لم تبحث في التفسير، لم تبحث في كلام الله، بينما تبحث في آراء المفسرين شهادات المفسرين. فبين هذا الطرف وهذا الطرف يحتاج إلى وصف. واضح؟ هذا الكلام يؤدي بنا إلى أن نرتب شيئاً معين. اجتهادات المفسرين ليست منطلقة وإنما ليست منطلقة. هل يمكن نهملها؟ خطأ. هل يمكن أن نعتمد عليها؟ خطأ. نحن نعتمد على آية القرآن فارغ تفحص الفارغ. فأنا الآن الدليل على كلامي هو ماذا؟ أول شيء قال هذه أن الله أن العدل أمر مطلوب من الشرع. ما الدليل على ذلك؟ الآية دليلا. هنا يعني تفسير الآية دليلا. طيب فيأتي السؤال الثاني، أثبت لي أن الآية دليل على هذه الفكرة. أنا أكتبها الآن بهذه الطريقة فتأتي الآن الفكرة، فيأتي الآن الآية دليل على الفكرة، دليل على هذه الفكرة آية أو آيات. طيب الآن ما الدليل على الدليل؟ تذكرون التحقيق، عرفنا التحقيق. التحقيق ما هو؟ هو الدليل والدليل على الدليل. طيب هنا الآن يأتي دليل الدليل، يمكننا أن نسميه عبارة أخرى مستند. مستند. فيأتي الآن ما هو الدليل؟ لا مصر تقول آية حديث مصر. هنا الآن نستعمل قواعد التفسير أساسا، فنقول هنا قواعد التفسير. واضح؟ قواعد التفسير. الإشكال الأكبر الآن أنه كثير من الذين يبحثون في هذا المجال ليس لديهم تمكن من قواعد التفسير. لذلك نحن ذكرنا في هذا الكلام في مرات العمدة في التفسير الموضوعي ماذا؟ هو التفسير التحليلي. الإنسان يتمكن من التفسير التحليلي فيمكن أن يبدع في التفسير الموضوعي. طيب إذا لم يستطع ماذا يفعل؟ هل نقول له لا تبحث؟ لا. هل نقول له أنت لك وحدك؟ لا. اعتمد. هل نقول اعتمد؟ استأنس. صح. استأنس. فهنا الآن يعني تكييف الموضوع حتى نخرج القضية من هذا الأمر إلى شيء معقول، فنقول اجتهادات المفسرين الأصل أنها مبنية على ما؟ على قواعد التفسير. فيصبح الآن إذا لم أستطع أن أدلل بقاعدة من قواعد التفسير على الأقل ماذا؟ أذكر الشهادة المفسر. أقول له قواعد التفسير أو أقوال المفسرين. لماذا؟ لأنها الأصل أنها مبنية على قواعد التفسير. وهنا الآن يعطيني اطمئنان على ما أقول، يعطيني اطمئنان على ما توصلت إليه من نتيجة. هل يعطيني اطمئنان تام؟ ليس بالضرورة صحيح، ولكن على الأقل حينما أسند ما توصلت إليه إلى كلام أحد العلماء فأنا مرتاح له. فهم العلماء فأنا لا أعتمد على اجتهادات المفسرين ولكن الثالث استند اليها سبب مستند لانه دليل الدليل، ولكن الاصل في العمليه التفسيريه هو انني استند الى قواعد التفسير. فنصبح الان ترتيبنا بالنسبه للكتاب حتى الكتابه في البحث والكتابه تفسير موضوعي مبنيه على ثلاثه قضايا: الفكره، الدليل وهو آية لأنه يعني في التفسير، ثم المستند وهو قول أو قواعد التفسير أو قول مفسر. وهذا الترتيب في الكتابة أمر مهم جدا بالنسبة لي يعني الرقي التفسيري الموضوعي. نقول هذا الكلام هذا تحقيق المسألة، لن تجدوه في كتب التفسير الموضوعي، لا يطرح الموضوع من هذه السنة، ولكنه معيب في الكتابة في التفسير الموضوعي هذه أنه لا يذكرون هذا الجانب. لماذا؟ لأنه الذين كتبوا في هذا الأمر يرون إلى هذه القضية أنها مفروغ بها، ولكن عمليا نحتاج إلى توضيحها. فأي مسألة من المسائل، أي قول في القرآن ينبغي أن يكون مدللا بماذا؟ بآية. لا تقل لي هذا المعنى مذكور في القرآن، الدليل عليه قال المفسر كذا وكذا، لا يصلح. أعطني آية. فلما تعطيني آية أقرأ تلك الآية، فأرى مبدئيا أنه الذي فيه ارتباط على الأقل فيه دلالة، لأنه يعني الأصل من أين استخرج هذه الدلالات؟ من أين استخرج الموضوع؟ من أين؟ استخرج من الآيات. بعد ذلك أنظر مؤيدا كلامي بكلام المفسر لماذا؟ حتى يعطيني اطمئنانا أو ثقة في هذا الكلام. نعم. يعني سؤال أول، إذا قلنا أن عالم انطلق من الفكرة ولم يدل. نعم. هذه الكتابة مرارة للمفسر. نعم. كيف نبأ عاطم محمد عبد الله دراسة؟ هو مكتوب نبأ نظرة جديدة في القرآن. طيب. هل نعتبر تلك النظرة خصوصا أن ألحق في نهاية كتابي تفسير سورة البقرة؟ لسورة البقرة. هو قال نظرة جديدة، هل نعتبرها نظرة أم هو دلالة؟ ليست تسمية فقط. تسمية فقط. نحن بعض الناس يستعمل تسميات قضايا، أفكار، نظرات، تأملات، لكن ليست العبرة بالتسمية، العبرة بالمضمون. المضمون في أدلة أم لا؟ المضمون قاله عالم أم لا؟ واحد لا. القضية متعلقة بهذا الجانب أكثر منها التسميات. بين قوسين أنا سأتجاوز يعني أمرا، وكل ورأيه وموقفه لا يهم يعني، ما يهمناش خالفنا في القضية. سيد قطب سمى اسم تفسير في ظلال القرآن، وكثير من الناس قالوا هذا ليس تفسيرا، ليست العبرة بالعنوان، ليست العبرة بالعنوان، العبرة بالمضمون. مع هذا لا أقول حتى ناخذ يعني تحفظات دوما لكل ما أخذ مضروب، سيد قطب له موقف سلبي يعني الشهادات سلبية في التفسير، لا كلام في هذا الأمر، ولكن لحظات كثيرة جدا في تفسيره هي ضمن التفسير الدقيق، بالمعنى الدقيق. ما الدليل على ذلك؟ أهل العلم بالتفسير هم الذين يفسرون في القضية، فالذين تأخذ منه موقفا باعتبار ما لاحظ فيه من ملاحظات. فأرجع للمسألة، ليست العبرة بالتسمية، وإنما العبرة بالكتابة التي لها أدلة من في مجال تخصصي. طيب. في القرآن هل صار على وفق قواعد التفسير؟ صار على وفق قواعد التفسير في كثير من المحطات. في كثير؟ لا. لكن نقول مجمل لم يصير في كل علاقات التفسير. ما سؤال أريد أن أعرف؟ لا أنا مطمئن في هذا. لا مجادلة. طيب لا إشكال، وإن كان يعني الحقيقة لم أطرحه ليكون محل حوار. لكن تفسير في القرآن في محطات كثيرة جدا، معظم تفسيره سار على المسار التفسيري بقواعد التفسير. الآن محطات تجاوز فيها بعض الاجتهادات، محطات لم تسعف بعض النصوص، يعني لم تسعف يعني لم تتوافق مع ما يشير، هذا لا تحدث عنه. لكن أن أترك تفسيره كله فقل لا ليس هذا تفسيرا وإنما هو ظلال، وهو الذي سماه ظلال لهذا المعنى، فليست العبرة به التسمية وإنما العبرة به المضمون. قضية المضمون ترجع إلى أهل الاختصاص، خذ المفسرين مفسرين وعرض عليهم كلام سيد قطب، انظر في أي آية من الآيات، أنا تحدثت عن بشكل تفصيلي ليس مجمل. طيب تجاوز سيد قطب، ليس هذا موضوعنا ولكل موقفه. مفهوم هذه المسألة؟ مفهوم هذا الترتيب؟ هذا شيء أساسي جدا في التفسير الموضوعي. بالنسبة نعم. هل أقدرنا قلنا الدليل ثم المسند؟ نعم. بالنظر إلى ما نحن نتطرق إليه. نعم. أم هو ترتيب لقوة الدليل أو الاستين المسند من عدد؟ لأننا لو نرى في قضايا التفسير نوع السنة، والسنة هي سأتحدث عن السنة ليس موضوع الآن. سأتحدث عنها. يعني سأجيب عن هذه النقطة في مسألتي. من غير السنة. طيب تحت وفوق كلام. قضية الترتيب يعني هذا الترتيب هو ترتيب نظامي صح التعبير، لكن المفسرون في بعض المحطات يبتدئون بقواعدهم ثم يذكرون الآية، فليست قضية ترتيب هذا أم هذا، لكن في نظرنا في نظر الباحث أول شيء أعتمد عليه لأنه فارق بين الدليل والمستند. ما هو الدليل؟ ليس قول المفسر، وقول المفسر ليس دليلا، إنما هو يكشف عن دلالة الآية. فالأصل أنني أنطلق من دلالة الآية ثم أشفع هذا من كلام المفسر صح التعبير. طيب نعم. المستند وقواعد التفسير، لماذا الآية والمستند؟ هو الدليل يا شيخ، الدليل هو الآية والحديث، لكن بالنسبة للحديث سأجيب عنها، هو الدليل. بالنسبة للترتيبها بالنسبة لاحظ انسوي المفاهيم كعبارات، رتب لي هذا الترتيب في نظرك في تصورك للموضوع فقط. الفكرة هي القضية التي تحدثت عنها، ما الدليل عليها؟ آية واضح. أثبت لي بأن هذه الآية تدل على هذه الفكرة، تلاحظ؟ فيمكن يكون مستند، يمكن يسمى دليل الدليل كما ذكرنا قبل. هذه منهجية، نعتبرها منهجية تسمى بالضبط. نعم. يبقى الآن بالنسبة لترتيبها وكذا يمكن أن نتجاوز، لكن الأساس الذي نعتمد عليه هو الدليل، ثم بعد ذلك ما هو دليل الدليل. نعم. سنتي عن ان شاء الله سجلها سنتي عن ان شاء الله لا يشكل، لما ناتي جانب تطبيق سنتناول هذا في امثله كثيره، يعني ليس امثله وانما هذا هو المنهج يعني في الموضوع، سنتي ان شاء الله. طيب ياتي سؤال اخر، ما دمنا فصلنا في هذه القضيه حتى نغلقها تماما، ياتي سؤال اخر يقول انا الان اثناء بحثي في موضوع معين، هل يعني هذا انني اقرا الايات اولا واركز معها، او ابدا باقوال المفسرين، او ابدا بمطالعه التفاسير؟ تتبع مطالعه. نعم هذا سؤال صحيح مطروح الموضوع. نعم. عمليا ماذا يحدث؟ بمجرد نبدا بالقراءه من التفاسير افق النظر سينحصر الحقيقه. ثم الموضوع الأساسي الذي نركز عليه بهم هو الآيات. فالذي ينطلق من كلام المفسرين ربما ينحصر تفكيره فيغيب عنه بعض النظرات والدلالات في الآيات القرآنية. هذا من ناحية. الذي ينطلق من الآيات دون أن يقف دون أن يكون لديه مستوى مقبول بين قوسين، ليس كافي، مقبول في التفسير وقواعد التفسير، قد تغيب عنه الكثير من الدلالات أيضا. ما هو الحل؟ يجمع كيف يجمع؟ لذلك نحن نعطي حلا علميا في الموضوع، فنقول للطالب لا يهم أن تبدأ من التفاسير أو من الآيات، أهم شيء أنك إذا بدأت من أي منهما أن ترجع إلى الآخر في حلقة أو في شكل حلزوني كما يقال، لا أعرف هذه الآلية في الشرح. قال لدينا تفاسير، لدينا آيات، ماذا علينا أن نفعل؟ من طريق من أي موقع؟ من طريق من التفاسير على الموقع، صحيح؟ لا بد أن أرجع إلى الآيات، ثم لما أرجع إلى الآيات أعود إلى التفاسير، ثم لما أقرب في التفاسير أرجع إلى الآيات، وهكذا إلى أن أصل إلى الدقة في الموضوع. هذا يسمى به شكل. فما الغرض من هذا الأمر؟ يعني شكل دائرة حلزونية مفهوم يعني. لماذا؟ لأنها تقرب الفجوة، إن صحت الفجوة، ثم الآيات الدليل عليها كلام المفسرين. لما أرجع إلى كلام المفسرين أستدل على كثير من الأفكار التي توصلت إليها، أجد أن بعض الأفكار التي توصلت إليها خطأ بكلامي، فأصبح كلام المفسرين ماذا هنا؟ معيار ميزان. ناقص أمر، المفسرون يعطوننا إشارات أيضا وإبداعات واجتهادات، ماذا علينا فعل؟ أتحقق منها في الآيات، وهكذا. فهذه العملية بقدر ما تكثر أو تزداد بقدر ما أدقق، فانطلق من أي منطلق لأي شيء. يوجد بعض المنظرين في هذا الموضوع قال لا تنطلق منها أحسن وأهم أي شكل، لكن اجمع بينهما. نعم. فيما يخص تفسير التحليل هو يتم اجتهادات سابقة بين العلماء. احنا قلنا التفسير موضوعي لكي يبدع الباحث كما قلت، ويجب ان يكون مطلعا على تفسير التحليل، هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، لكي لم نتفق عليها، لم نتفق لكن أشرت إليها. أنت الآن قلت يجب أن نكبرك، فنحن لا يجب واصل من المستحسن. الأمر النقطة الثانية أنه عندما لا يطلع على ابتناء على أقوال الشهادة المفسرين قد يقع في الخطأ من ناحية أنه قد يخالف إجماعا، أو إذا كان يرى أنه لا يخالف لا يجب عليه أن يخالف ما توافق عليه كثير من المشاهدين من التابعين كابن الصحابة كابن عباس والتابعين على القول بلزوم ذلك. لمن يرى أنه يجب؟ طيب، أنا ذكرت هذا الكلام، لاحظ يا شيخ، نحن الآن حاصرنا الخطأ، تعرف كيف حاصرنا؟ حاصرنا الخطأ، قبل هذا من زاوية أخرى فسحنا المجال للنظر، والنظر أنا أقول لك يعني هذه النتيجة توصلت إليها، لا أعرف ذكرت هذا الكلام فيما مضى إلى حد الآن. ما فسر من القرآن هو نصيب ضئيل جدا من دلالات القرآن. ما فسر من القرآن هو نصيب ضئيل من دلالات القرآن. لو آخذ آية واحدة وأقف عند على ما فيها من دلالات ومن إشارات ثم أرجع إلى كلام المفسرين، فنرجع إلى أكثر من 60 مفسر. هذه العملية أقوم بها مرات ومرات، أكثر من 60 تفسيرا ولا أجد الكلام عن تلك الإشارات. لا يعني أنه أنا لا أتحدث من مبتدئ، ولكن دلالات القرآن ثمة. فعمليا الآن الأصل أنني أبحث في آيات القرآن، أكيد في إشارات كثيرة، فماذا علي نفعل؟ علي أن أستخرجها. الانطلاق من كلام المفسرين واستيعاب كلام المفسرين يحجب كثيراً من الوقوف على تلك الإشارات. لماذا؟ لاحتجابنا بترشيحات المفسرين، هذا مفسر رشح بهذه الطريقة، هذا رشح بهذه الطريقة، وهذا. فليس من الأمر، ليس بنا السهولة أن تلتقط هذه الإشارات على الحديث. فأنا ماذا أقول؟ فسحنا المجال لاكتشاف مزيد من الإشارات وحاصرنا الخطأ. كيف حاصرنا الخطأ؟ أولاً بأن العودة إلى كلام المفسرين، ليس العودة فقط وإنما عودة مرات ومرات. طيب، ثانياً حاصرنا في الكتابة، لما تأتي لتحرر ماذا عليك أن تفعل؟ ماذا عليك؟ لما تأتي لتحرر الموضوع، يعني الموضوع القضية تكتبها تدونها، ماذا عليك أن تفعل؟ هل مكتوب هنا؟ الآية، الفكرة، الآية دليلا، ثالثا ماذا؟ قواعد التفسير، تلاحظ؟ أقوال المفسرين، إذا كان في خطأ ف 95% من الذي يعني يكشف عن هذا الخطأ هو؟ الدليل واضح؟ حصلنا الخطأ من هذه الزاوية، فإذا كان خالف الإجماع سيقف أمامه المفسرون، وإذا كان فيه قولين وثلاثة أقول أكيد أن أحد المفسرين قد يرجح هذا والآخر يرجح هذا، ويقرأ على مجموعة المفسرين سيجد بأنهم يرون إلى أن هذا الفهم مرجوحا وتجاوزا. فنحن حصلنا الخطأ من هذه الزاوية، واضح؟ قال العلم من دلاله من أحوال المفسرين في معرفة تلك الدلالات والإشارة، بما أن كثير من المفسرين تناول القرآن من الناحية البلاغية أو من ناحية من الناحية اللغوية بصفة عامة، فتلك الأمور قد تعطي للباحث لمسة لم يتكلم عنها، إشارة لم يتكلم عنها الباحث، لكن تلك الكلمة أو ذلك تلك الجملة قد تعين الباحث لكشف أمر. نحن اتفقنا في هذا، لكن هل يجب أن ننطلق منها أم لا؟ هذا السؤال. لا يجب. لا يجب. لذلك قلنا ينطلق من أي منطلق، أهم شيء أنه واضح. هذا هو الحل، يعني ما ارتاحوا لي في الموضوع. أحسن أن أقول ينبغي أن تنطلق، أو ينبغي أن تنطلق، لا ينطلق من أي نقطة، لا يشكل. مهم. ثم أنا أحاصره في الأخير، ما تفوتش. واضح. لكن إذا تكلمت كلام عام هكذا تكلم يبقى كلام، نعم بهذا المعنى. نعرف هل حصلنا أو تناولنا الموضوع من زوايا متعددة هذا القضية حتى نحصرها، يعني حتى لا نرجع إليها. طيب لا، الذي ينطلق من الآيات مباشرة قد يستدل، قد يكتشف إشارات وتكون خطأ، وقد تغيب عنه إشارات لأنه قد لا يكون في ذلك المستوى من الكشف، يعني اكتشاف الإشارات. هو العلم حقيقة، العلم ما هو في البدايات؟ العلم هو اكتشاف ابتداء، والإبداع هو في الاكتشاف. أكيد أنه لكل جيل ولكل عالم ولكل سيكتشف سيكشف، وسماه علماء كشوفات، يعني قال العلم اللدني هكذا سماها سيوطي. لكن هذا العلم اللدني ينبغي أن يستند في الأخير إلى قواعد التفسير، يعني في الموضوع نحن انطلقنا من واقع دراسات كثيرة جدا في التفسير الموضوعي، نتيجتها قليلة جدا، لم تلامس الموضوع بشكل دقيق. لماذا؟ لأنه انطلقت من شهادات المفسرين وتوقفت عندها، فلم تأخذ التصور المشترك أو الكامل في الموضوع. نعم. مواضيع القرآن كريم. نعم. مواضيع القرآن فيها الأحكام، هي الأحكام فيها القصص فيها العقائد. عقائد. أحكام. الأخلاق، آية الآفاق، آية الأنفس. طيب الأحكام ليست فيها مجال الاجتهاد، أكيد مجال الاجتهاد. أحكام أنما تكون دينا، أحكام تعليم نعمتين، ورضي تكون إسلام الدين. ما الدليل أن الأحكام هي الدين؟ لا، الدين ككل. الدين ككل، أنت خرجت من جزء إلى الكل، صحيح؟ المواضيع التي يمكن فيها اجتهاد أو النظر. طيب لاحظ حتى ترتاح، حتى ترتاح يا شيخ، حتى ترتاح. نحن لا نغلق باب الاجتهاد. من ناحية أخرى، بعض القضايا في القرآن في السنة تناولها العلماء بشكل كبير. هذا ما تذكره، آيات العقائد، آيات الأحكام، واضح. الآن أخذ كلام عام فأقول ابحث، وماذا عليك أن تفعل؟ ارجع، فإذا رجعت فوجدت نصيب وافا من الاجتهاد، ماذا تفعل؟ عليك أن تستوعب ذلك الاجتهاد حتى فقط. لا نغلق المجال فنقول آيات العقيدة والأحكام تجاوزها لأنه لا مجال الاجتهاد في إنصحة العبارة. أنت الآن أخذ لك آيات كذا وآيات كذا، أحسن. لماذا نحصل هذا الأمر؟ نحن لا نقول بأنه سناتي بجديد بالمعنى الدقيق، لكن لمسات، هذه لمسات دوما. نحن لا نحصل بشتيح نفس الوقت كثيرا. لا نفسحه كثيرا، نحن حصرنا يا شيخ، يا شيخ ارتاح ارتاح. تعقبنا الخطأ بشكل شبه نهائي، هذا هو القضية. بدل أن أقول من البداية لا تجتهد ولا تفهم وكذا، هذا المفروغ منه، واضح؟ نقول لا، حاول أن تفهم وتجتهد وتصل في النهاية إلى ما قاله من سلف. هذا أحسن شيء، وحاصرنا وتعقبنا الخطأ بطريقة معقولة. نعم، آخر تدخل. آخر هل الأمور الغيبية؟ نعم. مما نضمن من كلام الدليل وقواعد السنة كذا، أما ننطلق من الآية في أمور غيبية؟ ضيقت السؤال لأنها هنا الإشكال، ليست آية أحكام القصر. يا شيخ لماذا تحصر الأمر أنت؟ لماذا تنطلق من قوالب وهي آية الأحكام، آية العقيدة، وآية العقيدة غيبيات؟ أمور غيبية تنطلق من الآية المباشرة. يا شيخ اسمع، تحدث معك يعني، أعطيني نفس يعني. لاحظ، أنا الآن لا أحصر المجال، ولكن ابتداء كلامك أن هذا أمر غيبي، هذا في حد ذاته هل هو أمر متفق عليه ومحل نزاع؟ يجب أن هذه النقطة. كيف نعرف؟ نرجع إلى من؟ أنت لا حرج يا شيخ، إذن لا حرج. لماذا ألزم نفسي على وجه الاعتذار؟ لماذا أتكلم في أمر غيبي ثم أرجع إلى أهل العلم فيصوبوني أحسن من أن أقول لا، هذا الأمر ينبغي أن يكون مصغا وأنطلق مباشرة. أنا لا أقول الآن في البداية أنه ينبغي الإنسان أن يتخيل ويفسح المجال، لا، ليس بهذا الأمر، ولكن عمليا ماذا أفعل؟ أعطيك قاعدة عامة، ابحث في الآيات، اقرأ في الآيات، هكذا. وحاصرتك باجتهادات المفسرين، اجتهادات المفسرين مرجع في بعض القضايا فاصل لك، لا كلام، واضح؟ مرتاح، بدل أن أقول لا، تعال لا تتناول هذا الأمر، هذا الأمر مفروغ منه، هذا الأمر فيه إشكال، هذا الأمر لأهل العلم، وهذا الأمر ماذا يحدث؟ أنا الآن أصنف، واضح؟ أصنف، وأحسن شيء أنا أقول في البداية أنتم مبتدئون، عليكم بالتفاسير، ما تبحثوش في تفسير الموضوع، خطيكم. وهذا الأمر ليس بهذه الطريقة. وابتداء كلامك يعني قد أجبتك، لو دققت في جوابي في ما ذكرته، هو ما ذكر أنه من أمور الغيب في أصل ذاته محل نزاع. أنا مقتنع أن الأمور الغيبية ينطلق، أنت مقتنع فقط، إشكال صناعك شيء آخر. نعم، لا، أنت تناقش قضية جزئية. لا تلعب يا شيخ نحن فصلنا كثيرا في القضية صحيح؟ أنا أعطيت منطلقا ويمكن أن تندرج هذه المسألة في المنطلق. نعم. طيب. يبقى قضية القضايا بتفاصيلها يعني سيأتي وقت وسيأتي فرصة ونناقشها لا إشكال. ليس لا سيدي حرج تلاحظ لا إشكال في ولكن أحسن شيء أن نحتفظ على مسار المادة فارجع. نحن طلقنا من ماذا؟ طلقنا من تعريف تفسير الموضوعي. وقلنا بأنه أخذ من الموضوع أخذ من الموضوعية. كان الموضوعية صحيح؟ وفصلنا في الموضوعية فالذي يضبط هذه العملية هو الفكرة الدليل المستند. الدليل آية المستند هو قواعد التفسير أو اجتهاد المفسر. واضح؟ وركزنا أنه ينبغي أن يكون موضوعنا هو آيات القرآن. موضوعنا هو آيات القرآن. إذا كان موضوعنا هو اجتهادات المفسرين فليس هذا ضمن التفسير الموضوعي. خذوا تفسير تحليلي إن شئت. تفسير الموضوع ليس بهذا الأمر. نعم. شيخ الموضوعية ما عرف هذه الآية انطلاق من تصوراتي ليس من تصوراتي. ماذا ذكرت في الموضوعية؟ من عرف لا أنا أدقق في التعريف ابتداء ماذا قلنا؟ انطلاق من الموضوع. نعم هذا أحد أساتذتي الحقيقة في عرفه بالتعريف وأنا من خلاله تطوافي في الموضوع لم أجد أحسن من هذا التعريف. لقصدي ولم نعرف أنه يتجرب التصورات انتهاء التصورات الذاتية إشكال لاحظ لم أفصل أكثر أنه ليس محل ذكري الآن ليس كل انطلاق من ذاتية فهو خطأ لكن ما يضمن السلامة هو ما الذي نقص إليه اجتهاداتنا هو الموضوع الواقع نفسه يعني واضح حتى نتجاوز هذا الأمر. طيب نرجع قليلا قلنا الموضوع لا خرج عن الموضوع واضح الموضوعي هو هو الالتزام بموضوع. فيصبح الآن تفسير موضوعي مبني على جملة هو انطلاق من الموضوع والتزام بالموضوع بعبارة عدم الخروج عن الموضوع. يعني مثلا انا الان اتحدث مثلا عن موضوع الاخر اتحدث عن موضوع مثلا ليقول سبب واحد اتحدث عن موضوع سبب واحد ثم ضمن الموضوعات في سبب الرحيم هو ظلم ذوي الرحيم الرحم من أشد الظلم ويجر الحديث فأدى الآن إلى ظلم الغني للفقير وظلم القوي للضعيف وظلم الحاكم للمحكوم وظلم القاضي للمقضي عليه وظلم الفرق وظلم الطوائف وإن طائفة منهم يقتتلوا. هل هذا موضوع؟ لا لم أقتتل فهمت فالالتزام بالموضوع مهم جدا لا يكفي وإلا ماذا سيحدث؟ سآتي وأتناول الموضوع من القرآن فإذا بي أتناول كل موضوع هذا خطأ وهذا وقع في بعض الدراسات. ماذا فعلت؟ قال موضوع الأخلاق في القرآن أتى بكل آيات القرآن موضوع الإحسان في القرآن أتى بكل آيات القرآن هو موضوع كبير صحيح لكن يحتاج إلى أن أدقق فأقف عند ما يخرج الموضوع لا أخرج عن الموضوع وإلا فصار الآن وتفسير عن كلمة أنا قرأت قرآن وانتهى لماذا؟ آتي بكذا وكذا وكذا. أعطيكم مثال يأتي إنسان فيبحث في مفهوم الغفلة مثلا غفلة رسالة الماجستير في موضوع فأبحث في موضوع الغفلة الغفلة لها ارتباط بمفهوم النسيان صحيح؟ نعم طيب فيجر الحديث إلى موضوع النسيان ثم موضوع النسيان يجر الحديث إلى الذكر لأن الذكر فيه تقابل نوع مع الغفلة ويأخذني هذا إلى مفهوم التبصر فإذا هم مبصرون الذين انتقوا إلى مثل الطائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ويأخذني الموضوع إلى مفهوم التقوى لأن التقوى من مؤشراتها التيقظ يعني الحذر هكذا هل تدرت الموضوع؟ لا خلاص على الموضوع الأصل في الموضوع أنني آخذ الموضوع إلى النهاية لا أرتبط صحيح أذكر قضايا متعلقة به لكن بالقدر الكافي الذي يخلو الموضوع فقط لا أتفرع وإلا فلن أصل إلى الفصل بين المفاهيم لأن يعني الله سبحانه وتعالى لما استعمل مفهوم نسية لم يستعمل مفهوم غفل المفاهيم لها دلالات لها مواقع فلا أقسم بمواقع النجوم كما يفسر بعض المفسرين فاستعمال القرآن لمفهوم دون مفهوم آخر يلجئني ويدفعني إلى أن أفصل لا أقول فصلا تاما وإنما الأقل وأنا أبحث في موضوع الغفلة لا ينبغي أن أبحث عن موضوعات غريبة منها بل أفصل بين هذا وهذا وهذا وأحتاج لبحث آخر في النسيان وبحث آخر في السهو وبحث آخر في التيقظ وبحث آخر في الذكر بعد ذلك يصح في ذلك الحين ماذا أفعل؟ أن أجمع فهم البحث في تفسير الموضوعي إذا لم يفهم طالب هذه النقطة بالدرس فإنه سيغرق لماذا؟ لأنه سيجد كل آية من آيات القرآن تشير إلى موضوعه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وهذا الأمر نحذر منه الطلبة في البحث هذا ما وقع فيه كما ذكرت نسبة المنتظة من الطلبة فهذا ابتداء الذي موضوع محدد وهذا الكلام ليس كلام في تفسير الموضوعي بل هو كلام في كل البحوث احذروا من خصائص البحث العلمي الدقيق أنه يتناول قضية إشكالية وهذا في المدينة نصل إليه فلا نجد في بحثه الحشو، لا نجد في الاستطراد، إذا كان في شيء له ارتباط غير مباشر لا يفعل في الهامش، ارتباط غير مباشر لا يدخل، يعني بعيد عن ما لا يدخل أصلا في البحث، وإن أزل وحسب عليه بماذا ذكرت هذا كان ما علاقته بالبحث، ولاحظوا نفس الشيء ما علاقته به موضوعي هو الالتزام به الموضوع. ماذا حدث الكلام؟ كنا عبارة عن حصل موضوع أو حكي للنتيجة ستخوضها كلما كانت النتائج أعظم. بالضبط، كلما دققنا وحصلنا كلما توصلنا إلى الدقة والنتائج. بالضبط، هذا الكلام لماذا أقوله يعني ليس شكرا للبحث، إنما لما آخذ بحثي وبحث آخر في نفس الفترة أي سنتين بيننا قبل النسيان في آيات القرآن تجد فرق كبير جدا في طريقة التناول، بل حتى بحث في بعد 10 سنوات تقريبا في غزة تجد فرق كبير في التناول. لماذا؟ لأنه لا نلتزم بهذا الأمر فإنه لن نصل إلى لن نحقق المسألة نفسها. طيب طيب هذا سؤال جانبي صحيح؟ مهم في الموضوع. يعني سواء بالعلم تعبير آخر، إذا لم يستوعب الطالب الآيات التي تخدم موضوعها ستكون نتائجه ناقصة، أحسن نسميها نسبية. لكن إذا كانت يعني 10% وطلبة 90% ستكون قاصرة. حكم نسبية، هذه النسبية سننفصل فيها. تحتاج إلى شيء من التحليل، لكن على الأقل نفى الموضوعية وخيمة الانطلاق من الموضوع والالتزام بالموضوع وعدم الخروج عنه. بهذا يمكننا أن نصل إلى التحقيق. مثلا الغفران والرحمة في القرآن، هل هما سواء؟ مغفرة ورحمة. مغفرة ليس سواء. العفو والمغفرة هل هما سواء؟ لا. إذا اشتغلت طيب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات هل هما سواء؟ لا ليس سواء، في فارق، والتفريق بهذه الطريقة يعطينا أوقع لنا دقة في البحث. طيب تالوخ نقف عند هذا الحد، يعني ما بقي من صوت قد نالته الحصة الأولى والثانية. كيف؟ إن شاء الله خير. طيب بالتوفيق إن شاء الله. الحصة المقبلة سنتناول بعض القضايا المتعلقة بتحديدات تفسير الموضوع. فلدينا القرآن والسنة، لدينا القرآن وشهادة العلماء، هذه تناولناها الآن. القرآن وشهادة العلماء تناولناها. ثانيا لدينا القرآن ونتائج العلوم ستتحدث عنها. ثالثا ثم ضمن القرآن، يعني ضمن تفسير الموضوع سيكون فيه ترتيبات، يوجد ما يسمى بالدراسات القرآنية ويوجد ما يسمى بالتفسير التحليلي والتفسير الموضوعي، فكلها تحديدات في تحديدات، وأثناء ذكرنا لهذه التحديدات نضع ضوابط لو تلاحظون من خلالها إن شاء الله يمكننا أن نصل إلى الموضوع. والله الموفق.